بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستغفروا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد بفضل الله وبإذنه وقوله ومدده نتكلم في أحكام البيوع والبيوع جمع للبيع والبيع مصدر والمصادر لا تجمع لكن جمع لملاحظة اختلاف أنواع وفي اللغة أخذ شيء وإحضار شيء وبالاصطلاح الشرعي اختلف الفقهاء في تعريف البيع لكن أجمع التعريفات هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كالممر التجار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو صرف أو غير ربا وصرف كما في الشرح الممتع وقول مبادلة مال المراد بالمال كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمسح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها وقوله ولو في الذمة معناه أن العقد قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء في الذمة إذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب فهذا بيع معين بمعين وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات فهذا بيع معين بما في الذمة وهذا يشمل أيضا بيع ما في الذمة بما في الذمة وقوله أو منفعة مباحة معناه مبادلة مال لمنفعة مباحة كبيع ممر تجار خرج منه الأشياء المحرمة النفس كالآلات والمعازف وغيره كآلات المعازف وغيره وقوله بلا حاجة احترازا مما يباح نفع للحاجة أو للضرورة كإباحة الميت للمضطر وكلب الصيد للحاجة وقوله بمثل أحدهما معناه مبادلة المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما وقوله على التأبيد معناه من مع أن يكون هذا التبادل على التأبيد وذلك احترازا من الإجارة وقوله غير الربا الربا لا يسمى بيعا ولو وجد فيه التبادل فالله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء ليس هو الشيء قال تعالى وحل الله البيع وحرم ربا وقوله وفرض اي غير فرض لان الفرض لا يسمى بيعا وان وجد فيه مبالاه ايضا وذلك ان المقرض والمستقرض لم ينو احد منهما المفاوضه لما فقد المقرض الارتفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القصد ليس بيعا كما في الشرح الممتع باختصار واتفق الفقهاء على البيع على ان البيع مشروع وهو جاهز ودل ذلك عليه القران قال ربنا واشهدوا اذا تبايعتم وقوله وحل الله البيع وحرم الربا وقوله عز وجل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وفي السنه كما في البخاري ومسلم قال تقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واجمع المسلمون على جواز البيع في الجمله والمعقول لان الحكمه تقتضي البيع لان الانسان يحتاج الى ذلك ويحتاج بما في يد غيره على سبيل المبادلة إلا بعوض ولا سبيل إلى المبادلة بذلك إلا بعوض غالبا ففي تجويد البيع وصول إلى الغرض ودفع الحاجة كما في الموسوعة الفقهية والترغيب في كسب الحلال والأكل منه والترغيب من كسب الحرام وأكله جاءت به الشريعة عن النقدان بن معمر يسرق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يحسن من عمل يده كما في البخاري. وعن الزبير بن العوام قال قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيميحها فيكف بها وزنه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه كما في البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إن بما تعملون بصير. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أكبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب مقام الحرام بتاجة الحرام وإباحة الحرام أو الربا ويسأل من الحرام عياذا بالله. ومشروب حرام ومن شرب حرام ووجد الحرام فأن يستجاب له. وأكل الحرام من موانع استجابة الدعاء عياذا بالله عز وجل. وطلب الرزق في البخور رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صقر بن وداع الغامدي الصحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لامتي في بخورها. كما في ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. والترغيب في الاختصاص في طلب الرزق والمعيشه عن عبد الله بن تزكي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والسؤال والاختصاص عن الاختصاص في كل شيء إلا في المصارعة بالأعمال الصالحة. الاقتصاد مطلوب في الدنيا أو في أمور الدنيا والرزق والمعيشة. جزء من 44 جزءا من النبوة كما في الترمذي وابن داود سنة لسنة. وينبغي لأن يكون في البيع والشراء السماح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، كما في البخاري وغيره. وجاء الترغيب في الصدق للتجار والترغيب في الكذب. عن حكيم بن حزام ان رسول الله قال: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فان صدق البيعان وبين بورك لهما في بيعهما فالصدق بركه، وان كتم وكذب فعفى الله ان يربح ربحا يمحق بركه بيعهما. اليمين فاجره منطقه للسلعه ممحقه للكسب كما في البخاري ومسلم عياذا بالله. فالكذب والغش يمحق البركة وينزل النقم، أما الصدق والسماحة ينزل البركة بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فتوبوه بالصدقة، كما رأى في أحمد وأبو داود بن الزهيد سنة الصحيح. يعني أكثرنا الصدقة يا تجار يا أهل البيع، لأنكم تكثرون من اللغو عند البيع والشراء ومن الحلف. والله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب في كتابة البيع والإرشاد على البيع نسيئة الأجل أو على كتابة البيع. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العبد بن خالد بن هوزه: الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى، فاخرج لي كتابا. الا ما اشترى العبد بن خالد بن هوزه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اشترى منه عبدا او اما لا داء ولا غائله ولا قبسه، بيع المسلم المسلم، كما في الترمذي وابن ماجه بسند حسن. قال الشهاوي رحمه الله كما في إعلاء السنن: وكتابة البيع مستحبة للإرشاد عليه. لو الإنسان اشترى حاجة أو شيء يعني له قيمة يستحب إذا كان هذا الشراء بالأجل يعني بتقصير او يدفع شيئا ويكون عليه شيء، يستحب ان يكتب هذا الدين ويسجل عليه. لكن الاسباب القليله كما يحصل عند البقال مثلا، تاخذ من البقال يعني بالشهر وتدفع له كما نقول تاخذ منه شكر، فهذا لا يعني لا يستحب فيه الاشهاد والعقود لان فيه مشقه. الانسان يعني يستحب له الاشهاد على البيع في الاشياء التي لها قيمه، وهذا من شرع الله تبارك وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الترغيب في الورع وصرف في المحرمات والشبهات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الانسان الذي يبعد عن الشهوات عن الشبهات، اي شبهات سواء في الامور التعامليه او التجاره او البيع او السواق، اذا شككت في شيء وجاءتك شبهه ان هذا فيه حرام او فيه كذا او فيه كذا، ابعد عنه، لان الذي يبعد عن الشبهات يستبرئ لدينه وعرضه، يعني يخلص دينه وعرضه من الشكوك من الشبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام عياذا بالله تبارك وتعالى، لان سلمه الحرام تبدا بالشبهات، سلمه الحرام تبدا بالشبهات، وسلمه الضلال الذي اوقع الناس في الالحاد في دين الله والبدع هو الشبه عياذا بالله تبارك وتعالى. وسلمه الحبور بدات ب يعني نقطه الشهوه والتعلق بالافلام والافلام الجنس والاغاني والكليبات وغير ذلك. فالانسان اذا ملئ قلبه بالشبهه والشهوه يموت عياذا بالله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. والحديث في البخاري ومسلم. وهناك دعاء يستحب ان يقوله الانسان اذا دخل اماكن التجاره او اماكن البيع والشراء او السوق. يقول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب ان الانسان قال من دخل السوق، من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اسمع هذا يعني له ثواب عظيم جدا. اذا دخلت السوق ولو ألف مرة، حتى كان بعض السلف يذهب للسوق حتى يقول هذا الدعاء وهو لا يريد أن يشتري شيء ثم يرجع. لكن الإنسان يبغض أن يعني يغض بصره عن الحرام، لأن الأسواق شرار البقع في الأرض عياذا بالله، لأن يكتب فيها السخط واللغو واللقط والاختلاط والكذب والغش، فهي شر بقاع الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له الف الف حسنه، يعني مليون حسنه، كتب الله له الف الف حسنه، ياخذ مليون حسنه، ومحى عنه الف الف سيئه، يعني يمحى عنه الف مليون سيئه، يعني ياخذ مليون حسنه ويمحى عنه مليون سيئه، ورفع او رفع له الف الف درجه، يعني يرفع عنه الف درجه. الحديث للامانه العلميه ضعفه كثير الاهل العلم، لكن حسنه هو في احمد وفي النبي وابن ماجه، وحسنه بعض اهل العلم ايضا، يعني اهل بعض اهل العلم ضعفوا هذا الحديث وبعض اهل العلم حسنوا هذا الحديث، لكن هو يقال من على تحسين الذين حسنوه ويقال في فضائل الاعمال كما قال اهل العلم. وحرام ضبط الميزان والنقص فيه والسرقه والغش. النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره قال من غشنا فليس منا، كما في مسلم. وعنه ابو هريره ان الانسان قال مر على كبرى الطعام، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد انسان يبيع شيء، ف وضع يده فيها هذا الشيء اي شيء فاكهة او خضروات فوجد هذا الشيء مبللا يعني على الوش ده احنا عارفين الايه حاجات كويسه ومن تحت ايه بيضه زي ما احنا بنقول خارجه فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في صبر الطعام فنالت اصابعه بللا ايده اتبللت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للتاجر او للبائع ما هذا يا صاحب الطعام فقال الرجل اصابته السماء ده الميه نزلت على المطر وبعض البياعين لا يقعد يرش ميه على الخضار عشان يدور الايه الميزان وهو لا يظن او لا يعني لا يقصد ان هذا الماء الكثير يخربها فقال صلى الله عليه وسلم افلا جعلته فوق الطعام حتى يرى الناس كنت تطلع بقى تحت الميه على الوش عشان الناس تشوف ما تنخدعش بالايه بالظاهر المقصود كما هو معروف كثير كما نرى ونعرف فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا كما في من غشنا فليس منا يعني طبعا ليس منا معناه ليس بكافر من غشنا فليس منا يعني كافر اللي بيغش يبقى كافر لا من غشنا فليس منا يعني ليس على هدينا واخلاقنا وشريعتنا التي امرت بالايه بالامانه والصدق والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في انظار المؤمن انت لو انسان على دين لك لو في انسان لك عنده مال على دين لك يستحب لك ان يعني تصبر عليه قال ربنا فنظره الى ميسره يعني اصبر على هذا الرجل حتى ييسر الله عليه ويوسع عليه يعني لا تكثر عليه ولا تغلظ عليه ولا تعمله وعن ابي هريره قال كان رجل يدين الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن انسان كان فيه ناس رجل تاجر غني لما حد يروح يسلف منه ايه يدين يعني يدين الناس ويعني يفرغ قرابته ويقف بجانبه اسمع فاذا راى معسرا قال لفتيانك تجاوزوا عنه لما يلاقي واحد ايه مش قادر يسد الدين يقول للعمال بتاعه اللي هو بيبعتهم يجيبوا الدين يعني سرور ما تعملش سرور تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه كما صحيح البخاري حديث صحيح البخاري وفي روايه هذا الرجل كان لا يعمل خيرا قط الا هذا الشيء يعني الرجل ما بيعملش اي حاجه خير الا اللي هو بس يدين الناس ويصبر عليهم ما كانش بقى يروح يفضح ولا يضرب ولا يقول له يعني يستفيه للحكومه مثلا او ياخذ اشياء من بيت يعني يقابل المال يقول حاجات كتير يقصر بعض الروايات ان هذا الرجل لم يعمل يعني حسنه الا هذا الشيء فقط فاتى يوم القيامه ما عندوش حسنات خالص فقال الله للملائكه ان يعني أن هذا الرجل كان يتجاوز عن الناس وأنا أحق منه يعني الله عز وجل أكرم الكرماء سبحانه فتجاوز عن هذا الرجل بسبب أنه كان ينظر إيه عن الناس وعني ويتجاوز اللي مش قادر خالص يعفو عنه والذي يعني ممكن يستطيع في عندما يعمل ويبيت ويكسب يصبر عليه وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يكون له مال عند إنسان وقال له مثلا كل المال ده هتقول بعد الشهر هذا الشخص يأخذ كل يوم حقه طب لما يجي وقت السداد وما يقدرش يقول له واحد ينظر عليه ويقول له خلاص أسيبك إيه شهر كمان الشهر الثاني يأخذ كل يوم اثنين حسن ثاني حتى يقضي معي لو قعد 100 سنة كل مدة يعني يحددها يضاعف الاجر وهذا من فضل الله عز وجل وباذن الله تبارك وتعالى لنا يعني لقاءات في احكام البيع فالانسان لابد ان يتفقه الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وطلب العلم فريضه على كل مسلم فيجب على التاجر والذي يبيع ويشتري ان يتعلم احكام البيع يجب على الصانع والذي عنده دكان او الذي عنده معرض موبيليا او تاجر او يتعامل مع الناس في البيع والشراء لابد ان يعرف من الحلال الحلال من ايه من الحرام حتى لا يقع في الحرام وهو لا يدري. قال حذيفة كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت انا اسأله عن الشر مخافة ان يدركني, يعني مخافة ايه لنا في الحرام. قال الشاعر عرفت الشر لا للشر, يعني انا بعرف الشر والمحرمات لا ليس حبا في المحرمات وليس حبا في الشر, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه عشان ابعد عنه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه الانسان عدو ما يجهل. قل الحديث البخاري باذن الله تبارك وتعالى. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم.